اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أمامي سؤال يتعلق بالدرس الفائت، يقول فيه الأخ السائل: عمل سيدنا الخضر كان مخالفا لظاهر الشريعة الإسلامية، وبعض المتصوفة يعملون أعمالا مخالفة ويدعون أنها علم لدني ويستشهدون بالخضر عليه السلام، فما هو جوابهم؟ طبعا هذا متعلق بدرسنا الفائت، لأننا بالمناسبة تكلمنا عن قصة أو طرف من قصة سيدنا الخضر مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. سؤال الأخ خلاصته أن الخضر كان عمله لا سيما في الأيام التي اصطحب فيها موسى عليه الصلاة والسلام كان مخالفا لظاهر الشريعة ولا شك، وبعض المتصوفة اليوم يسوغون لأنفسهم أن يخالفوا ظاهر الشريعة ويقولون إننا لنا قدوة وأسوة بالخضر عليه الصلاة والسلام، فكما أن سيدنا الخضر أوتي علما لدنيا فكان هذا العلم اللدني أرقى وأعلى شأنا من ظاهر الشريعة فنحن كذلك. هكذا يقول سؤال الأخ، ما الجواب؟ الجواب نفهمه من تصرف سيدنا موسى مع الخضر. سيدنا موسى كان نبيا مرسلا من قبل الله عز وجل، وكان مكلفا أن يحكم بين الناس بالشرع الإسلامي الذي بلغه الله عز وجل، فماذا كان موقفه من الخضر الذي لا نشك في أنه أوتي علما لدنيا؟ كان موقفه موقف الإنكار أم موقف التأييد؟ كان منكرا، أنكر عليه في المرة الأولى وأنكر عليه في المرة الثانية وأنكر عليه في المرة الثالثة، وقال علماء التفسير لو أن سيدنا موسى بقي مصاحبا الخضر عليه الصلاة والسلام عمره كله وتصرف الخضر بأمثال هذه التصرفات المخالفة للشريعة لظل سيدنا موسى ينكر عليها أو عليه الواحدة إثر الأخرى. فإذا كان هذا هو موقف سيدنا موسى مع الخضر فأولى أن يكون هذا هو موقف المسلمين جميعا وموقف الشريعة الإسلامية من كل من يخالف شرع الله اليوم. فإذا جاءنا رجل باسم التصوف مثلا وتصرف تصرفا مخالفا لشرع الله وأنكرنا عليه فقال لقد أوتيت علما لدنيا من وراء الشريعة التي تعلمونها، وهذا العلم اللدني يأمرني أن أفعل ما فعلت، نحن موقفنا ما هو؟ موقفنا هو أن الشريعة الإسلامية تأمرنا أن ننكر عليه وأن نحذره من العود إلى ما فعل، فإن عاد عزرناه، يعني للحاكم أن يعاقبه أي عقوبة تعزيرية يراها، وإن ارتكب هذا الإنسان باسم التصوف أو غيره ما يستوجب الحد ماذا نصنع؟ نقيم عليه الحد ولا نسمع إلى قوله بأنه أوتي علما لدنيا أو أوتي شيئا آخر. هذا ما نطبقه، ويوم القيامة شأنه مع ربه، لله عز وجل أن يعفو عنه ولله عز وجل أن يعاقبه. أما الميزان الذي أمرنا الله بالاحتكام إليه في دار الدنيا فما هو؟ هو ميزان الشريعة. وأضرب لكم مثلا أوضح، لنفرض بالتقريب أن سيدنا الخضر ظهر فيما بيننا وأيقنا جميعا أنه الخضر، ورأيناه تصرف تصرفا يتنافى مع الشريعة الإسلامية، كأن قتل نفسا بغير حق، ماذا نصنع؟ نطبق فيه شرع الله سبحانه وتعالى، ولا نسمع لأي شيء آخر، أنه علم لدني علم غير لدني إلى آخره. هذا يمكن أن يكون بينه وبين الله جل جلاله. أما شرع الله الذي قرأناه في كتاب الله والذي وعيناه في سنة رسول الله فلا بد أن يطبق. وإذا فلا نستمع أبدا قالة إنسان أيا كان متصوفا أو غير متصوف خالف شرع الله في أمر من الأمور، وسألناه عن السبب في ذلك فقال هذا علم لدني، هذا شيء خاص تصرفت به لأن الله ألهمني ذلك، كما ألهم الله سيدنا الخضر. هل نسمع كلامه؟ لا نسمع ولا نقبله وننكر عليه، ذلك لأن الشريعة هي الحاكمة وهي المهيمنة. وقد ذكر كثير من الصحابة كلمات، منهم ذلك الصحابي الذي لم أعد أذكر اسمه الذي قال أوتيت علمين، علم بثثته وعلم لو بثثته لقطع مني هذا البلعوم، أي علم لا يجوز لي أن أتحدث عنه لأنه يخالف ظاهر الشريعة. ولذلك الحلاج الذي كان تلميذا للجنيد البغدادي رحمه الله تعالى عندما تصرف تصرفا بدافع من انجذابه وبدافع من وجهه، وكان هذا التصرف في ميزان الشريعة مخالفا، كان أول المنكرين عليه من؟ أستاذه وشيخه. وكان أول من أفتى بأن هذا الكلام الذي تفوه به يستوجب قتله من؟ أستاذه وشيخه. وعلى الرغم من أن الجنيد البغدادي يعلم من هو الحلاج في سريرته وفي داخله، ولكن هل كان يملك أن لا يطبق حكم الله؟ لا. وكذلك الشأن في الخضر، وكذلك الشأن في أي رجل من الناس. فهذا هو الجواب الوافي على سؤال الأخ. على كل وحي خاص به، يعني نحن قلنا في الأسبوع الفائت إن سيدنا الخضر بعد أن شرح لسيدنا موسى أسباب أعماله قال في آخر حديثه وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه يقنع سيدنا موسى أن هذا الأمر كان من علم رباني، نحن نصدق، لكن رغم هذا هل نأخذ بعمله أم بما جاءنا من شرع الله عن طريق الأنبياء إلى الناس كلهم؟ نأخذ بما جاءنا عن طريق الأنبياء للناس كلهم، يعني نحن قد نصدق أي رجل من الأولياء أنه تصرف تصرفا من أمر الله ألهمه الله أن يفعل ذلك، قد نصدقه، لكن هل نقره؟ نصدقه ولا نقره، لأننا نقول إن الإله الذي ألهمك أمرنا بأن نطبق فيك شرع الله سبحانه وتعالى. الآن نبدأ بالحديث العشرين بعد أن انتهينا من شرح الحديث السابق عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. راوي هذا الحديث من الصحابة عقبة ابن عمرو الأنصاري الملقب أو المكنى بأبي مسعود، وهذا من أنصار الخزرج، خزرجي من الأنصار الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إليه، وكان واحدا ممن شهد بيعة العقبة الثالثة. بيعة العقبة الثالثة ضمت أكثر من 70 رجلا ما بين رجل وامرأة، كلهم جاءوا من المدينة المنورة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتقوا معه عند العقبة الكبرى، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هجرته صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فكان عقبة بن عمرو رضي الله عنه واحدا من هؤلاء الأنصاريين الخزرجيين، وقد ورد أنه كان أصغرهم سنا. وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الكوفة، وحضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزوات كلها، ونزل الكوفة وابتنى بها دارا، يعني استوطن بها، ولكنه عاد إلى المدينة وتوفي بها. هذا ما عليه الجمهور، وقيل بل إنه توفي في مكة سنة 41. هذه خلاصة ترجمة عقبة ابن عمرو الأنصاري رضي الله عنه، وله أحاديث رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى كثيرا منها الإمام البخاري، وروى بعضا منها مسلم، واتفق الشيخان على رواية بعض مما رواه عقبة رضي الله عنه. الحديث الذي يرويه هذا الصحابي الجليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هاتان الكلمتان، قوله عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إن مما بلغ الناس جميعا ومما ورثوه من تعليمات الأنبياء السابقين ومن أقوالهم المأثورة التي اتفقوا جميعا عليها، والتي جاء كل رسول يؤكد ما قاله الرسول السابق في ذلك، من هذا الذي توارثه الناس عن الأنبياء إلى هذا اليوم، هذه الكلمة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذن قبل أن أشرح معنى هذه الكلمة، نوضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لنا أن معنى هذه الكلمة تناقلها الأنبياء جميعا عن بعضهم، وما من رسول إلا ووصى قومه بالحياء وحذر قومه من عدم الحياء، إلى أن جاءت بعثة آخر النبيين سيدنا محمد عليه الصلاة وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فأكد لنا هذا الذي توارثه الناس عن الأنبياء من قبل. هذا معنى قوله: إن مما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى. ويريد صلى الله عليه وسلم أن يجعل من هذا الكلام مقدمة لمدى خطورة الكلمة الآتية، وأن الأمر فيما يتعلق بالحياء شيء خطير ذكر الله به الأنبياء جميعا ليذكر الأنبياء به الناس جميعا. ما هي هذه الكلمة كما صاغها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي الخطاب للمفرد، ما قال إذا لم تستحوا، بل خاطب المفرد فقال إذا لم تستحي. وسبب ذلك المبالغة في توجيه الخطاب إلى كل فرد فرد من الناس على حدة، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبني أنا وحدي، ويخاطبك أنت وحدك، والثاني والثالث والرابع، فما من رجل يقرأ هذا الحديث إلا ويخيل إليه أنه من دون الناس جميعا أفرد بهذا الخطاب. وهذا المعنى المبالغ فيه لا نفهمه لو جاء الخطاب بصيغة الجمع. معنى الكلام إذا لم تستحي، إذا لم تكن طبيعة الحياء وفطرته مغروسة في كيانك فاصنع ما شئت. فاصنع ما شئت، اصنع فعل أمر. وظاهر الكلمة يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح المجال لمن لم يستحي أن يفعل ما يشاء، وكأنه يقول له مباح لك إذا لم تستحي أن تصنع كل ما تريد ولن يعاقبك الله. ترى هل هذا معنى الحديث؟ لا. إذا ما معنى قوله فاصنع ما شئت؟ الأمر هنا أمر تنذير، أمر إنذار وتهديد وكناية عن أن هذا الإنسان الذي لا يستحي لا ينفع فيه تهديد ولا ينفع فيه نهي، فمهما قيل له لا تفعل فإنه سوف يفعل، ومهما حذره الإسلام من أمر من الأمور فإنه سوف يأتي هذا الأمر. ولذلك كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الثورة الهائجة التي تهيج بين جوانح الإنسان الذي فقد الحياة، كنا عن هذه الظاهرة وعبر عنها بقوله اصنع ما شئت، يعني ستصنع عندئذ ما تشاء، سواء نهيتك أو لم أنهك، حذرتك أو لم أحذرك، ستفعل ما تشاء حتما. إذن الأمر هنا ليس أمرا للإباحة، ولكن الأمر هنا لبيان أن شيئا لن يردع هذا الإنسان بعد أن فقد الحياة، فإنه كالمحرك الذي فقد الكوابح، يعني فقد الفراملات. هل يستطيع السائق أن يضبط سير هذه الآلة التي تسير به بعد أن فقد الكوابح؟ لا يستطيع، إنها سوف تسير على غير هدى وبدون وعي، ومهما صنع فإنه لن يستطيع أن يضبط هذه السيارة مثلا التي يقودها، ذلك لأنها هي التي تقوده بعد أن كان هو المهيمن عليها وهو القائد. كذلك يريد أن يقول إن الكابح العظيمة، أو من جملة الكوابح العظيمة في نفس الإنسان، الحياء. فإذا فقد الإنسان الحياء لسبب ما من الأسباب التي سنتحدث عنها، فإن هذا الإنسان لا يستطيع أن يهيمن على نفسه بعدئذ، بل لا بد أن تهيمن عليه نفسه. فمهما حاول أن يكبح جماحها، مهما حاول أن يردعها، فلا مجال لأن يردعها بشكل من الأشكال. هذه خلاصة معنى هذه الكلمة التي قالها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من هنا نعلم أيها الإخوة أن الحياء أمر مقدس في ميزان الدين وأمر ضروري في ميزان الشريعة الإسلامية، وهذا شيء مفروغ منه. ومن أكبر الأدلة على ذلك هذا الحديث وأحاديث أخرى، كقوله عليه الصلاة والسلام: الحياء خير كله، وكقوله: الحياء لا يأتي إلا بخير. ولذلك أيضا ورد في الصحاح في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في شمائله، أنه صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من البكر في خدره. ولولا أن الحياء مزية فاضلة لما اتصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحياء إلى هذه الدرجة التي قد يراها بعض الناس أنها درجة مفرطة. ولذلك صح أيضا أن الحياء شعبة من شعب الإيمان، وقد علمتم أن الإيمان له شعب كثيرة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأدناها أبسطها يعني إماطة الأذى من الطريق، من مظاهر الإيمان. بين هذا وذاك شعبة من أهم الشعب أيضا، هو الحياء الذي يحدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا أسئلة لا بد من طرحها والإجابة عليه. السؤال الأول: ما هو ضابط الحياء الذي جعل الله له هذا الشأن كله؟ وما الفارق بينه وبين مظاهر سيئة قد تلتبس في بعض الأحيان بالحياء؟ هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، السؤال الثاني: ما هو السبيل الذي عن طريقه نربي الحياء بين جوانحنا؟ ما دام الحياء له هذه الأهمية، إذن لا بد أن نكون على علم بالوسيلة أو الطريقة التربوية التي تربي بين جوانحنا الحياء، حتى نسلك هذا الطريق فينمو الحياء في نفوسنا فنستفيد المعنى الذي أوضحناه الآن. إذن نجيب على السؤال الأول: الحقيقة أن الحياء له مدلول خاص دقيق ينبغي أن نتأمله بدقة حتى لا يلتبس علينا الحياء بأشكاله مما لا يعد في الواقع حياء. الحياء في الحقيقة أو في اللغة أو في عند علماء الشريعة الإسلامية انقباض وخشية يجدها الإنسان من نفسه عندما يطلع منه على قبيح. إذن هذا أدق ما ذكره العلماء في تعبير الحياء: انقباض معين وخشية يجدهما الإنسان في نفسه عندما يشعر بأن أحدا قد اطلع منه على قبيح. هذا الشعور الذي يساورك من الانقباض، من الذي شعور كل منكم يعلمه، بسبب اطلاع أحد من الناس على قبيح مستهجن منك، هذا الشعور هو الذي يسمى الحياء. إذن مدار هذا الأمر على أن يطلع الناس منك على شيء قبيح، عندئذ يسمى هذا الشعور منك حياء. فلو أن هذا الشعور ساورك عندما يطلع الناس منك على أمر حسن، على أمر محمود لا على أمر مكروه، ومع هذا رأيت أن هذا الانقباض قد طاف بكيانك، هل يسمى هذا حياء؟ هذا لا يسمى حياء. إنسان يريد أن يسأل عن دينه، عن حكم من أحكام الطهارة، كيف يتطهر، كيف يتنزه عن النجاسة، أراد أن يسأل فشعر بهذا الانقباض، يعني شعر بما نسميه بالحياء. هل هذا في ميزان الشرع حياء؟ ليس هذا حياء كما قال العلماء وكما قال الجنيد البغدادي وكما قال كثيرا من الصحابة. هذا يسمى ضعفا في النفس وخشية، أو جبنا، يسمى ضعفا في النفس وضعفا في الشخصية وجبنا، نوع من الجبن موجود في النفس. وبالتالي فهذا ليس شيئا محمودا، بل هو على النقيض من ذلك. إذن ينبغي أن نعلم أن الحياء هو ذلك الشعور الذي يساورك، شعور الانقباض الذي يساورك عندما تشعر أن أحدا قد اطلع منك على شيء لا يليق، على شيء مستهجن. وميزان هذا الشيء المستهجن الشرع الإسلامي، والشرع الإسلامي يعود في كثير من أحكامه إلى عرف الناس. يعني الشرع الإسلامي في كثير من المسائل يقول كل ما تعارف الناس في بلد من البلاد أو في مجتمع من المجتمعات على أنه أمر لا يليق، إذن ففي الشريعة أيضا هو أمر لا يليق. هذا الشعور الذي يساورنا عند ممارسة أمر من هذه الأمور، أو لدى التخيل أننا نمارس أمرا من هذه الأمور، هذا هو الحياء الذي حمده رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ربطه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان، وجعله من الكوابح التي تحصن نفس الإنسان. إذن تطبيقا لهذا الذي أقوله لكم، مثل حي، نساء الأنصار كنا يأتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله في أدق ما يتعلق بموجبات الغسل، بمعاني الجنابة، بكيفية التخلص من الجنابة، بأسبابها. وكانت الواحدة منهن تأتي فتسأل رسول الله بأدب، ولكن بدون أن يمنعها الحياء من أن تعرض لبيان هذه المشكلات. هذا الأمر هل يتنافى مع الحياء الذي يدعو إليه رسول الله؟ لا يتنافى، بل هو يتفق مع الحياء. ولذلك نجد أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهم. نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن. كانت الواحدة تأتي فإن وجدت إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت منها سفيرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرحت لها المشكلة، وذهبت أم المؤمنين تشرح ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءته بالجواب. وإن لم تجد أو إن لم يمكن إلا أن تفهم ذلك مباشرة من رسول الله، فقد كانت تغشى مجلسه وكانت تسأله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب. الآن يسأل أحدكم سؤال التالي، يقول من الذي قال هذا ما هو حياء؟ بل حياء، والدليل أن السيدة عائشة تقول نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن دينهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن اعتبر أن جرأتهن تغلبت على الحياء، والرسول يقول الحياء خيرا كله، فهذا حياء، هي سمته السيدة عائشة حياء. فكيف نقول إن الحياء هنا كان شيئا مذموما والحياء في مكان آخر شيء محمود؟ لاحظوا أيها الإخوة، هنا الإنسان يقع بين حيائين، إما أن يستعي من الله إن هو قصر في تطبيق أمر الله عز وجل وأداء واجباته، وإما أن يغلب الحياء من الناس وينسى الحياء من الله سبحانه وتعالى. فنساء الأنصار مثلا وقعنا بين حيائين، إما أن تشعر إحداهن بالحياء الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتغلب هذا على حيائها من الله جل جلاله فتنسى الله وتنسى أمره، وفي سبيل هذا النسيان لا تسأل رسول الله عن دينها. طيب، الحياء هنا المفروض أن يكون في أي جانب أغلب؟ الحياء من الله سبحانه وتعالى، الحياء من الله أهم، ذلك لأن الله أمر المرأة بأن تتطهر، أمرها بأن تؤدي الفرائض، أمرها بأن تقف عند حدود الله عز وجل. فإن هي لم تسمع أوامر الله ولم تطبق شرع الله جل جلاله فلا ريب أن حياءها سوف يرمضها وسوف تشعر بهذا الانقباض وبهذا الألم بسبب خجلها من الله جل جلاله. والخجل من الله أخطر وأشد وأهم من الخجل من أي أحد من عباد الله سبحانه وتعالى. وأضرب لكم مثلا آخر، شاب شديد الخجل والحياء وقع في مشكلة، وجد في ثيابه بللا ولم يعلم أن هذا البلل هل هو من موجبات الغسل، أهو المني الذي إذا خرج أوجب الغسل، أم هو شيء آخر لا يوجب الغسل كالذي يسميه الفقهاء المذي؟ وقع في مشكلة، والمسألة خطيرة، إما أن إذا أهمل الموضوع ولم يسأل عن ذلك فلسوف يقع في ترك كثير من أوامر الله جل جلاله، سوف يترك صلوات أو سوف يصليها وهي باطلة، وإما أن يستعي من الناس، وإما أن يستعي من الله سبحانه وتعالى ويهمل أمر الناس، فلا بد أن يسأل الناس ويكسر طوق الحياء، لأن حياء آخر أشد منه قد تغلب عليه، هو الحياء من؟ من الله جل جلاله. والواقع أن الشاب المؤمن حق الإيمان، وهذه تجربة رأيتها في كثير من الشباب، هذا الشاب يجتر المشكلة مدة، يجترها ويتحملها مدة، إلى أن يطفح به الكيل وتتغلب عليه مخاوفه من الله ويتغلب عليه حياؤه من؟ من الله جل جلاله، فيكسر طوق الحياء من الناس ويأتي فيسأل عالما من العلماء عن هذا الأمر من الأمة. الواقع، هل نقول إنه هذا الإنسان طرح الحياء جانب الشاب؟ لا، ولكنه تأثر بحياء أشد فترك الحياء الأبسط، تأثر بالحياء من الله جل جلاله، الإله الذي أنعم عليه وتفضل عليه بالهدى والإيمان وبنعم كثيرة، شعر بالخجل من الله ألا يؤدي حق الله عز وجل عليه. عندما يأوي إلى فراشه ويشعر أنه والله يمكن في عليه واجبات كثيرة وهو لا يؤديها، والله يراقبه كيف لا يؤدي هذه الواجبات، الشاب المؤمن يشعر فعلا بوخز أليم هو الحياء من الله جل جلاله. فإذا اشتد به هذا الوخز نسي أمام هذا الوخز الحياء من الناس. إذا تحليل الموضوع أن الحياء ينبغي أن يكون المؤثر في حياة الشاب أو في حياة الإنسان ينبغي أن يكون أسمى أنواع الحياء، وهو الحياء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت نساء الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل، كانت المرأة تأتي وكانت تسأله عن الحيضة، فيقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة أيام أقرائك، فإذا انتهت فاغتسل. ثم كان يشرح لها دقائق كيفية الغسل، ولا داعي إلى أن نذكر ذلك لأن الأمر لا يحتاج، الحديث كان مع النساء. ثم يقول لها: فإذا أدبرت حيضتك فقومي فصلي. وكان يبين لها كيف تغتسل وكيف تتطهر وكيف تتأكد من أن الأمر قد أن الحيضة قد زالت وأنها قد طهرت طهارة كاملة، مع أن رسول الله كان أشد، كان في الحياء ذا حياء شديد كما قلنا، أكثر من حياء البكر في خديجة. لكن هنا أيضا الرسول إما أن يستحي من الناس فيترك الحياء من الله، وإما أن يستحي من الله فيترك الحياء من الناس، فأيهما غلب رسول الله؟ الحياء من الله جل جلاله. وبناء على ذلك أمثلة أخرى: لو أن إنسان وجد نفسه في مجتمع شاعت فيه معصية أراد أن يقوم فينكر المعصية على العاصين، شعر بالحياء، شعر بالحياء بيستحي ينهى الناس عن المعصية، أهذا حياء حقيقة؟ قال العلماء، بل علماء النفس، هذا الظاهر حياء، في الحقيقة ضعف في الشخصية، ضعف في شخصية الإنسان، بل عليه أن يعلم أن هذا ليس حياء، وأن ترمومتر أو مقياس الحياء هو ما أمر الله به أو نهى عنه. الأمر بالمعروف واجب والنهي عن المنكر واجب، فإذا رأيت أن حياء يصدك عن النهي عن المنكر فاعلم أن هذا ليس حياء. نعم تقوم فتنهى عن المنكر بلباقة وبلطف وبحكمة، هنا يمكن أن يدعوك الحياء إلى هذا، هذا تؤديه، ولكن أن لا تتكلم وأن يغص حلقك بإنفاذ أمر الله وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا ليس بحياء أبدا. تلميذ أمام أستاذه قال: أنا تلميذ وهو أستاذ، ولم أجد لدي الجرأة أن أنبهه أو آمره أو أنهاه، هذا جبن وضعف شخصية وليس حياء. ولد رأى أباه على منكر قال: هذا والد، كيف أن أنكر عليه؟ جبن وليس حياء. ولكن ضع هذه الأوامر كلها والنواهي كلها في إطار من اللطف ومن الحكمة ومن اللباقة واللياقة، هذا شيء سليم، أما ما وراء ذلك فهذا ليس من الحياء في شيء. إذن حدود الحياء هي في الميزان التالي: ذلك الانقباض والخشية اللتين يجدهما الإنسان عند ممارسة شيء مستهجن في شرع الله أو في ميزان الناس. والله عز وجل قد جعل ميزان الناس في كثير، مو دائما، في كثير من المسائل ميزانا للشريعة الإسلامية أيضا. الأمر أو السؤال الثالث هو أننا نسأل: طيب ما دام الحياء صمام الأمان وهو الكابح العظيم للإنسان، كيف السبيل إلى أن ننمي في كياننا الحياء حتى يكون له هذا الدور الكبير في حياة الإنسان؟ الجواب أيها الإخوة، وهذا لعله العمود الفقري في درسنا، الحياء حياءان: حياء مطبوع بالفطرة، وحياء يأتي بالتربية والكسب. الحياء المطبوع بالفطرة هبة من الله، ما من إنسان ذكرا أو أنثى إلا وغرس الله عز وجل في كيانه هذا المعنى الذي نسميه في اللغة وفي الشرع الحياء بالمعنى الذي ذكرته لكم وبالقيود التي حدثتكم عنها. كل إنسان له حظ وقسمة منذ يوم ولادته من هذا الحياء. النوع الثاني من الحياء نوع يأتي بالاكتساب، وهذا النوع الثاني متعلق بالنوع الأول كتعلق الثمرة بالشجرة وتعلق الحب بالنبات، يعني هو شيء واحد، الجوهر واحد والجنس واحد، ولكن ينمو هذا الحياء عن طريق التربية السليمة، أو يذوب هذا الحياء ويتضاءل ويتمزق عن طريق التربية المقابلة أي التربية السيئة. ولما كان أساس هذا الدين قائما على الفطرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة في عقليته المؤمنة، في طبائعه التي تتلاءم مع الإيمان، في طبيعة الحياء مثلا وما إلى ذلك، فقد كان من الضمانات الكافية لهداية الإنسان وسيره في طريق الرشاد هذه الفطرة التي خلق الله الإنسان عليه. ولكن لما كان الإنسان بعد ولادته يتعرض لعواصف المبعدات والتربيات الجانحة والتعليمات الفاسدة، فإن هذه الفطرة بالتالي تتعرض أيضا للإضرار وتتعرض للتمزق. إذن فالدين قائم في جوهره على الفطرة، وقائم في نموه وزيادته ورسوخه قائم على التربية والتعليم. فإذا ما أردنا حياء كاملا فإننا نجد الحياء الكامل نجد أساسه في الفطرة، ثم نجد تتمته في التربية المثلى. وإذا فلا بد من أن يربى المؤمن أو الشاب أو الفتاة التربية الإسلامية الصحيحة التي خطها لنا كتاب الله والتي خطتها لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرحها لنا علماؤنا وسلفنا الصالح. فإذا ما توفرت هذه التربية فإن الشاب ينشأ وهو كامل الحياة، والفتاة شدة في مكانها ولطف في مكانه. إذا اقتضى الأمر الحياة وجد الحياة، وإذا اقتضى الأمر القوة وقوة الشخصية والجرأة وجدت ذلك، وإن تخيلت أن هذا الإنسان لا يستحي إطلاقا. تربية الإسلامية تهيئ هذا الشاب الذي يتصف بهذه الصفات. والواقع أن هذه هي الضمانة الكبرى لأن يسير الشاب أو أن تسير الفتاة في الطريق إلى الله عز وجل. إذا نشئ الشاب على أساس من التربية الإسلامية الفاضلة ونشئت الفتاة على هذا الأساس، ما الذي نجد؟ نجد أن هذا الأساس من الحياء قد نما ثم نما ثم نما، ثم نجد أن هذا الحياء أصبح حصنا يقي كلا من الشاب ويقي كلا من الفتاة، ونجد أن هذا الحصن يتكامل عن طريق الوعي وعن طريق العلم الذي لا بد أن يتعلمه الشاب المسلم والفتاة المسلمة. وعندئذ فمهما اهتاجت النفس ومهما ثارت الشهوات فإن هذا الإنسان سوف يجد من الحياء القفل الواقي والحصن الحصين الذي يمنعه عن الاندلاق فيما حرمه الله عز وجل. وهنا أذكركم بقول الله في سورة سيدنا يوسف عندما وضع أمامنا المشهد الخطير التالي، مشهد سيدنا يوسف وقد جاءت إليه امرأة العزيز تراوده عن نفسه، ماذا يقول لنا الله عز وجل؟ وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي الضمير في ربي عائد إلى من؟ إلى زوجها، لأنه كان قد استرق، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الكافرون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي كاد أن يهم بها فيقع في المعصية لولا أن تداركه الله بالبرهان الذي أراه إياه، سماه الله برهان ربه، لولا أن رأى برهان ربه. ترى ما هو هذا البرهان؟ وهل هو خاص بسيدنا يوسف؟ لا، فيما قاله العلماء جميعا هذا برهان وهبه الله لكل شاب مؤمن. قد لا تجد هذا البرهان في حالة الرخاء، قد لا تجده في حالة الأمن، لكنك تجده في حالة الخطر، تجده قد أصبح أمامك في حالة الخطر. ما هو هذا البرهان؟ له معان كثيرة، من أجل معاني هذا البرهان الحياء، هذا الحياء الذي جعله الله عز وجل وقاية للمؤمن عن المحرمات. ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ ولقد همت به وهم بها. أما كلمة همت به ما وضع الله له لها استدراكا، همت به وانتهى الأمر. وهم بها وضع الله لها استدراكا، وهي وهذا الاستدراك قوله لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وإذا فالحياء معنى من معاني قوله تعالى ولقد همت به وهم بها، وهذا المعنى أكرم الله به كل شاب مؤمن وكل فتاة مؤمنة. لكن هذا متى نضمنه؟ نضمنه بشيء بسيط، إذا سلمت للشاب التربية الإسلامية الصحيحة. ما في داعي واحد يكرر عليه كل يوم ومساء عيد عيد استعين عيد، لا لا داعي إلى هذا، هذا بالعكس يسيء، هذا ربما يجعله ضعيف الشخصية. لا داعي إلا إلى أن تنمى النوازع الإنسان إسلامية فيه، ولا داعي إلا إلى أن تنمى الحقائق الإسلامية في كيانه، وأن يوضع سلوكه في طريق مستقيم. إذا تم هذا، الحياء موجود منذ الولادة، فإن هذا الوعي وهذه التربية تحافظان على ذلك. ولما كان الأمر على هذا النحو أيها الإخوة، سواء بالنسبة للرجل وسواء بالنسبة للفتاة، أهم ما يمنع الإنسان الشاب والفتاة من كثير من المعاصي هو الحياء، ووهبة من الله عز وجل. لما كان الأمر على هذا النحو، ولما عرف أعداء الله وأعداء الإسلام ذلك، وضعوا همهم في تمزيق الحياء مما في جوانح الشاب والفتاة، ووضعوا أصولا جديدة للتربية للفتاة والشاب. بهذه الأصول الجديدة يضمنون لأنفسهم أن يستوي الشاب على عوده ويصبح يافعا قويا، وقد مزق هذا الشيء الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء، وقال عنه الحياء خير كله. ولا أريد أن أشرح لكم الأمر، فأنتم في غنى عن شرح ذلك. ألا تسمعون إلى التوصيات الكثيرة بالأساليب المختلفة، بالتمثيل آنا، وبالأحاديث آنا أخرى، وبما يسمى بالطرائق التربوية آنا ثالثا؟ كل ذلك يطرح في الإذاعة المرئية والمسموعة، كل ذلك يوجه إلى الفتيات، أن تثور على أهلها، أن تثور على تقاليدها، أن تخرج عن حيائها، أن تخرج عن هذا التقوقع الذي ألزمت نفسها فيه. ألا تسمعون إلى هذه الدعوة صباح مساء؟ طبعا كلنا نسمعه ونقرأه في المجلات وفي بعض الكتب وفي كثير من الأحاديث وفي كثير من التمثيليات وفي كثير من المناسبات المختلفة. ترى ما الذي أقض مضاجع هؤلاء الناس من حياء المرأة أو الشاب؟ ما الذي أساء إلى هؤلاء الناس من حياء المرأة؟ يعني ما هو الضرر على المجتمع فيما يتعلق باقتصاده أو علمه أو وعيه أو ثقافته؟ ما هو الضرر الذي يطوف بالمجتمع بسبب حياء الفتاة أو حياء المرأة؟ الواقع ما في ضرر، شيء واحد هو أن هذا الحياء هو الحصن الأعظم لبقاء الفتاة متبينة حافظة لحرمات ربها ودينها. فالفتاة أو الشاب إذا وعى حكم الله أيقن، ثم يأتي دور التغلب على النفس. النفس لها شهوات، لها أهواء، يأتي الحياء فيوجد مزاج متكافئ بين العقل وبين النفس. الحياء يقول لهذا الشاب: لا تفعل، لا تفعل، اصبر، عيب، هذا شيء لا يليق. بهذه الوسيلة يتغلب الإنسان على ماذا؟ على شهواته، يتغلب الشاب على أهوائه، تتغلب الفتاة على الأهواء المحرمة، وبهذا تستطيع أن تتفاعل مع عقلها، تستطيع أن تستجيب لوعيها الديني. فهؤلاء عرفوا أن العقدة تكمن في أن نطير هذا الحياء، فإذا طار الحياء من بين جوانح الشاب ومن بين جوانح الفتاة، فإن هذه الفتاة تجد نفسها وهي ضعيفة وجها لوجه أمام الشهوات التي تعتلج بين كيانها. الحصن ذهب، الدرع انحسر ووقفت وهي ضعيفة وجها لوجه أمام هذه الشهوات. العقل يقول لها لا، ولكن كما يقول علماء التربية جميعا الغربيين وغير الغربيين، العقل ما في حدا بيسمع كلامه لما بيكون هو وحده عم يقول لا. إذا ما في وجدان، إذا ما في حياء، إذا ما في عواطف تعين العقل، فإن العقل الأعزل وحده لا يكفي، لا يستطيع أن يستجيب أبدا. من أجل هذا يمعن هؤلاء الناس إمعانهم الكلي في لياليهم وفي أيامهم بأن يخلصوا الفتاة من حيائها، وبأن يجردوها وأن يجردوا الشاب من حيائه. إن وجدتم أن دعوة تتجه إلى المرأة أن تثور على أسرتها فاعلموا أن هذا هو الغرض، وإن رأيتم أن دعوة تتجه إلى الفتاة أن تثور على مجتمعها فهذا هو الغرض، وإن رأيتم أن دعوة تتجه إلى الشاب ليثور هو الآخر على كل شيء وليتحرر ويتحرر ويتحرر، وإن سمعتم هذه الكلمة تتكرر على أفواههم كما يتكرر التسبيح على أفواه المؤمنين بالله عز وجل، فاعلموا أن المقصود هو أن يجعلوا من هذا كلمة الحرية حمض يذيبون به الحياة، لا أكثر من ذلك أبدا. لأن هذا الشاب إذا ما حطم بنيان الحياء في كيانه، والفتاة إذا حطم بنيان الحياء في كيانها، فقد تحطم بنيان أي معنى من معاني الحضارة الإنسانية السليمة. وهذا شيء لا إشكال فيه ولا ريب إطلاقا. لن تجد أساسا لأسرة، تتصدع الأسرة وتنهار، لن تجد أساسا لما يتعلق بنظام مجتمع، لن تجد أساسا لما يتعلق بواجب يستشعر به الشاب أو الفتاة، لن تجد أساسا لما يتعلق بوعي ينمو في كيان الفتيات أو الشباب. وإنما الذي يحدث نفس الذي يحدث في الغرب والذي يتجسد في حياة الهبيين التي تعلمونها. هذه هي ثمرة تحرر، وهذه هي ثمرة انطلق من أسر الأهواء ومن أسر التقاليد والأسر والعادات وما إلى ذلك. هل انطلق هؤلاء الناس من الأسر ليجدوا الجوهرة المفقودة، ليعثروا على كنوز سليمان، ليعثروا على الحضارة؟ لا، لم يعثروا على شيء من ذلك، بل عثروا على السبب البطيء للموت والشقاء. تخلصوا من الأسرة والتقاليد والحياة، ولم يعودوا يخجلون من شيء إطلاقا، ولكنهم وجدوا أنفسهم وجها لوجه أمام الإلحاح على أنهم يطلبون ما لا يعرفون، يطلبون من الكون ما لا يعرفون، والكون لا يعطيهم. إذن التجأوا إلى المورفين، التجأوا إلى المثبطات، التجأوا إلى المدمنات، التجأوا إلى المخدرات، ثم التجأوا إلى لون من أخطر ألوان الانتحار. أليس هذه هي النتيجة الواضحة لكلمة تحرر، لكلمة تحرري، لكلمة اخرجي عن تقاليد أهلك؟ طبعا هذا هو الواضح. والرب سبحانه وتعالى الذي آمنا به، ولو لم نؤمن لما التزمنا، والرسول صلى الله عليه وسلم الذي بلغنا عن الله والذي آمنا به، ولو لم نؤمن لما التزمنا، الإله الذي أوحى إلينا بشرع عن طريق رسوله، هل أراد منا عن طريق هذا الحياء أن نشقى؟ لا والله. هل أراد منا إذا التزمنا بمنهج، التزمنا بنظام، إذا عرفنا الحق وعرفنا معه الواجب، ووضعنا الحق الذي لنا في كفة لنضع الواجب الذي علينا في الكفة الأخرى، هل أراد الله من خلال ذلك أن نشقى بهذه الآثار وهذه الأحمال نرفعها على أثقالنا؟ والله لم يرد منا ذلك، ولكنه أراد منا أن نسعد وأن نفتح مغاليق الكون من أيسر السبل وبأحسن الطرق، وأن لا نلتفت يمنة ويسرة ليبحث كل منا عن أذنه من بعد كيلومترات طويلة جدا وبعد لفتات كثيرة، والطريق واضح لا عجاج فيه. هذا المعنى. إذن أهم ما ينبغي أن يلفت نظرنا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولهذا الحديث وشرحه بقية سنشرحه إن شاء الله تعالى في يوم الخميس المقبل، الذي سيكون غالبا آخر أيام دروسنا بعد المغرب في شهر شعبان، ثم نجعل توقيتا آخر للدروس خلال شهر رمضان إذا أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.